الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة غزوة الخندق. احنا وقفنا في الأحداث ما بين غزوة أحد وما بين النهاردة. حكينا عن شوية غزوات شوية أحداث، حديث الإفك وغزوة بني المصطلق وزواج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة زينب ومس سيدة جويرية، يعني شوية أحداث حصلت كده حكينا عنها. النهاردة بقى في غزوة الخندق، دي من الغزوات الكبيرة قوي في السيرة. يعني بدأت بإيه؟ بدأت بأنتوا فاكرين آخر حاجة حصلت المرة اللي فاتت أو من أواخر الحاجات اللي حكينا عنها، هو أن اليهود اللي في المدينة هما كانوا ثلاث فرق كبار. بدأت بالنبي صلى الله عليه وسلم أجلى بنو مين؟ قينقاع، لما اعتدوا على المرأة واعتدوا على المسلم. وبعد كده حصل بعد كده بنو النضير لما حاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود هم عمالين يخرجوا ماشي من المدينة، وما فضلش غير جروب واحد اللي اسمهم قريظة، بنو قريظة بالظبط ماشي مش بالضاد بالظبط. فاليهود بيخرجوا مش بيسكتوا، يعني هما مبدئيا في حاجة اسمها في منطقة اسمها خيبر، دول شوية في شوية يهود مجتمعين فيها، كل اللي بيخرج بيروح لها، وهم نفسهم مش هيسكتوا لأن هما بالنسبة لهم يعني احنا كنا قاعدين في المدينة والإسلام ده خلاص حاجة بالنسبة لهم مشكلة يعني. فالغزوة أساسها إنه في بعض من كبراء اليهود هما اللي راحوا اصلا لقريش وقال لهم يعني يلا بقى نضرب ضربه واحده بقى، يعني هنكلم بقى القبائل، هنكلم العرب، هنكلم الاعراب، هنكلم اليهود، يعني يلا ونطلع كلنا طلعه واحده. عشان كده هي اسمها غزوه الاحزاب، الحزب يعني المجموعه، هي اسمها غزوه الاحزاب. كل يعني كل قبائل الكفر والتكن عداوه للاسلام، لان في قبائل على الكفر وعملت معاهدة مع الإسلام، إنما في قبائل خلاص هي هي عايزة الإسلام يعني مش حتى ينهزم، لا يطفي خالص. ربنا يقول يريدون ليطفئوا نور الله ويأبى الله. فدي غزوة الأحزاب بدأت بكده، اليهود بيتكلموا مع قريش بيقلبوهم وبيسخنوهم، وقريش اتحركت فعلا بناء على كده، وتروح تكلم قبيله كذا وقبيله كذا وقبيله كذا. القبائل كتير قوي قوي، يعني اسامي القبائل مش موضوعها دلوقتي، بس وصلنا انتوا فاكرين غزوه بدر كانت كام مقاتل؟ كانت بكلم على الكفار دلوقتي، كانوا 3000 صح؟ كانت كام؟ كانوا 1000. 3000 دي احد، تخيلوا انتوا بنتكلم غزوه بدر دي سنه 2 وغزوه احد سنه 3 واحنا دلوقتي سنه 5، ده وصلوا ل 10000. انت فاهم انك تجمع اضعاف اللي كان موجود في غزوه بدر، الموضوع خد مجهود وخد ترتيبات، وخرجوا كلهم للمدينه، خرجوا كلهم للمدينه. قريش نفسها كانت 4000 لان هم في احد كانوا 3000، فهم قريش مش هيزيدوا عن كده، انما الاحزاب وصلتهم ل 10000 تمام. فخرجوا، النبي صلى الله عليه وسلم اكيد وصل له الخبر وقعد مع اصحابه ويستشيرهم هنعمل ايه. فسيدنا سلمان احد الصحابه، سيدنا سلمان الفارسي جاي من بلاد فارس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطه كنا اذا حوصرنا خندقنا، يعني لما يجي حد عايز يحاصرنا نقوم عاملين خندق فخلاص كده خلصت، لا يعرف يجي لنا ولا يعرف نجي له لحد ما يوم ماشي. يعني الخطه بسيطه جدا بس عمرها ما كانت اتعملت. فكره يعني الافكار البسيطه بتبقى قويه قوي لو هي جديده، يعني انت عارف لما ده فتح محل وافلز مثلا من 10 سنين فتح محل بيحط نتائج حلو، بس كانش موجوده. الافكار لما تبقى جديده بتبقى قويه جدا، فهي فكره بسيطه يعني فكرتها خلاص مفيش طيارات يا جماعه، مفيش طيران، فهو الخندق خلاص هتعمل ايه طالما مفيش طيران؟ فالفكره دي قويه جدا بس ما وصلتش للعرب فما كانوش فاهمينها. فسيدنا سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو احنا مش هنقدر نقاتل خلاص احنا كنا حصرنا خندقنا خلاص فماشي. بس الفكره كلها لو انت مش هتعرف تعمل يعني المدينه يا جماعه، تاني المدينه هي بين حارتين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفها، يعني حارتين يعني مناطق جبليه وصخريه، فالتحرك من حواليها مش سهل، هي ليها من قدام ومن ورا، وده اللي حصل في غزوه احد. نفس الكلام برضو لما خرجوا الحته كانت بنفس الطريقه دي، ان هم المشركين يخشوا من ناحيه واحده بس. ففي غزوه الخندق هم المدينه بقى نفسها هي ليها مدخلين، مين اللي ورا خالص؟ اليهود اللي هم بتوع بني قريظه، دول هم اللي في اخر المدينه خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه استقروا على خلاص هنعمل الخندق ده في الوش، والظهر احنا كده كده اليهود، واليهود معاهم سلاح ومعاهم جيش، واليهود دول هم اللي هيبقوا في ظهرنا، وفي عهد يعني اليهود دول يا جماعه من اهل المدينه، فالطبيعي ان هم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل في اول الموضوع المعاهده انه المدينه بتدافع عنها واهلها كلهم بيدافعوا عنها، وده واجب اهلها، وليهم حقوق وليهم واجبات سواء كاشخاص او كاهل البلد. فكانوا جزء من الجيش، بمعنى جزء مش هيحاربوا جوه الصفوف، بس قصدي ايه، جزء من الخطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق معاهم وعمل العهود معاهم، وبداوا يحفروا الخندق. الموضوع موضوع كبير، يعني الخندق ده انت متخيلين طوله قد ايه، متخيلينه عامل ازاي، عشان بس نبقى فاهمين يعني ايه. في 10,000 واحد مش عارفين يعدوا. انتوا عارفين قعدوا قد ايه يحفروا في الخندق ده؟ شهر. يعني الروايات مجموعها كده من الاخر ان هي ايه، شهر. الخندق ده طوله قد ايه بقى؟ انا عايزك بس تتخيل بمعاييرنا دلوقتي. طوله 5 كيلو. طوله 5 كيلو. عارف ايه 5 كيلو؟ 5 كيلو انت لو واقف في اوله انت يعني مش هتشوف اخره اصلا. انت فاهمين فاهمين الموضوع طويل قد ايه؟ لو انت واقف على رجلك يعني مش هتشوف اخره. ف 5 كيلو طوله. طب عمقه قد ايه؟ ما انت خلي بالك انت دلوقتي مش عايز واحد يعدي خلاص؟ فعمقه قد ايه؟ 10 متر. يعني الراجل لو راكب فوق حصان فاهمين هو 2 متر ونص 3 متر اخره يعني 10 متر. فالموضوع هو اتعمل بطريقه لانه الشخص اللي هو مش هينفع، هو لازم يطير. يعني مش هيعرف ان هو ايه. وطبعا خلي بالك هم مش عاملين حسابهم، يعني قريش ممكن تقول لي ممكن يفكروا بقى وجسور، هم مش عاملين حسابهم، هم جايين بشويه سيوف وخيل وجايين لقوا بينهم لقوا حاجه كده من اولها لاخرها. وعلى فكره قريش لما جت هي عسكرت شهر برضه، فهم قاعدين شهر مش عارفين يعملوا ايه. طب يرموا نبل بقى ويحاولوا، خلاص بقت بقى الموضوع خلاص خلص مش عارفين نوصل لهم. فقعدوا شهر تخيلوا يحاولوا ان هم يعدوا يعني. ففي بس الصحابه تعبوا. يعني الغزوه دي ذكرت في سوره ايه؟ في سوره الاحزاب، اسمها غزوه الاحزاب صح كده؟ ده واحد عارف اسامي الصور كويس. فشوف ربنا بيتكلم بقى بيقول ايه في الغزوه. ربنا يقول يا ايها الذين امنوا، دي بدايه الكلام، اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم ايه؟ حد حافظ؟ ماشي حافظ بس اسم الصورة. ربنا يقول إذ جاءتكم إيه جنود، خلاص جنود كتير قوي كتير قوي 10,000. فربنا هو بيحكي بقى عن مشاعر المؤمنين عشان تفهم الغزوة دي كانت سهلة ولا صعبة ولا كان وضعها إيه. الغزوة دي كانت تقيلة جدا جدا جدا نفسيا على المسلمين. يعني هي ما كانش فيها قتال، بس أنت قاعد شهر بتشتغل على إنك تحفر، وتحفر حاجة صعبة جدا وتقيلة جدا، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل يحفر مع الصحابة حتى ورا جلده ايه التراب. يعني كان عارف لما واحد يطرب، عارف لما واحد هو بيبني ويعمل ويرفع فيبقى كله تراب. فهم يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان زينا كده، وما كانش في وقت الصحابة تاكل. يعني الصحابي كان من كتر هو لازم عارف ايه شهر بيحفر شهر بيخندقه. فالموضوع كان وبعدين هننجح ولا لا، هنعرف ولا لا، طب ايه اللي هيحصل لما هيجوا. فالموضوع الصحابه يا جماعه تعبوا فعلا عشان الدين ده، تعبوا لدرجه بقول لك هم مش لاقين وقت ياكلوا. الصحابي كان يعمل ايه عشان لما يجوع؟ ما مش هينفع يروح ياكل عشان في شغل، فكانوا يربطوا حجر في حاجه كده بتتعمل انك لو مسكت طوبه وربطتها فبطنك تضغط فالمعده تصغر فالجوع يقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يربط حجر معاهم عشان يشتغلوا. فربنا بيقول هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني ايه ليه زلزال؟ لان انت مش عارف اللي هو مش عارف اللي هيحصل. هو بدا يقول طب هل رب طب هل هيعرفوا يعدوا؟ اصل 10,000 واحد دول لو دخلوا المدينه الموضوع خلص. طب احنا هنعمل ايه؟ ربنا يقول ايه؟ واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. عارف لما قلبك يدق ربنا بيقول القلوب بقت فين؟ بتدق بقت فين؟ بقت في الحناجر. وتظنون بالله الظنونا. يعني المؤمن قاعد طب هو ربنا طب هل ده هيحصل؟ طب ينزل ملائكه تاني؟ طب هل هيحصل زي احد؟ طب فالغزوه كانت شديده. الغزوه كانت يعني واحد مش عارف اللي هيحصل. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم وسط كل ده فكان في كديه. كديه يا جماعه يعني طوبه كبيره جدا وصعبه جدا ان هي تتكسر. ده معنى كديه. موجوده فين في القران كلمه كديه دي؟ في سوره النجم. نجم بما تقول ايه؟ ربنا يقول فرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى. بيتكلم عن واحد مش عايز يبذل، واحد فكس. فقال ايه ربنا؟ اعطى قليلا واكدى. يعني ايه اكدى؟ يعني لما لقى حاجه تقيله في طريقه لف ورجع. كلمه عميقه. فكان في مش عارفين يعملوا في ايه الصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافهم فرح لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مسك الفاس وضرب الطوبه وقال عمل حاجه غريبه قوي، قال ضربها الطوبه فاتقطعت حته كسرت حته، قال الله اكبر، اعطيته مفاتح الشام. يعني ايه مفاتح الشام؟ الشام دي بتاعت مين؟ الشام دي بتاعت الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ الله اكبر، اعطيته مفاتح الشام، وبيقول لهم انا شايف القصور بتاعتها خلاص معانا دلوقتي. يقوم ضارب تاني ويقول الله اكبر، اعطيته مفاتح فارس. فارس ايه يا رسول الله؟ ويقول لهم انا شايف دلوقتي قصر كسرى والقصر الابيض، ويضربها الضربه الثالثه ويقول الله اكبر، اعطيته مفاتح اليمن. دلوقتي المشكله فين؟ المشكله لو انت ايمانك بالدين ده وبربنا وبالنبي صلى الله عليه وسلم مرتبط باللي بتشوفه في عينك دلوقتي. دي دي دي دي دي اللي اهلكت ناس كتير قوي. مين الفئه اللي ايمانها ضعيف قوي وما عندهاش كمان ايمان اعلى؟ المنافقين. فهم بيقولوا ايه؟ محمد ايه؟ بيعدونا بكذا وكذا، واحنا يعني الواحد فيهم مش هينفع، مش قادر يقوم يسيب مكانه ويروح يخش الحمام من كتر الخوف ومن كتر الحرب ومن كتر القلق. المنافق كان بيقول كده. فليه؟ لان المنافق بيبص بعينه على اللي شايفه وبيحكم على اساسه. المؤمن مش كده. المؤمن عنده مبدا اسمه ايه؟ اسمه التسليم. اسمه التسليم. الله يقول يبقى خلاص. التسليم ده مين اعلى واحد كان في الصحابه فيه؟ سيدنا ابو بكر. قال في المعراج ان كان قال فقد صدق. بص القاعده دي، قاعده قويه جدا. لو تك ربنا قال خلاص. وده اللي اليهود فشلوا فيه. سيدنا موسى قال انه يقول انها بقره. مين انه يقول ده؟ الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لكم بقره. فهم المبدا ده مش عندهم لا في الامر. يعني انت المفروض الصحابه كانوا كده في الامر والنهي، الله يقول كذا خلاص. وكانوا يغضبوا جدا لما يجي واحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيجي واحد يقوم قايل له ابو بكر قال كذا، يقول له اقول لك النبي يقول وتقول لي ابو بكر وعمر. كان عندهم انه لما اقول لك ربنا قال ده حرام. ونفس الكلام في القدر وفي الغيب. يعني هي في الامر وفي النهي وفي القدر والغيب. ربنا قال الاسلام هينتصر خلاص. يعني لما ربنا قال غلبت الروم في ادنى الارض، الفارس غلبت الروم، ربنا بيقول لهم الخبر. بعد كده ربنا قال ايه؟ في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. والروم هتغلب بعد فتره. سيدنا ابو بكر راح راهن واحد من الكفار، تراهن الروم هتغلب بعد فتره ليه؟ يقين. والرهان كان لسه ما ايه، مش متحرمش يعني، يقين. ده التسليم. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيكبر وبيقول لهم خلاص خلاص. ايه انت مش شايف احنا فين؟ شايف احنا فين؟ دي غلط. يعني غلط زي بالظبط. طب ازاي هننتصر على مثلا اليهود وامريكا ولا روسيا ولا الصين؟ عشان انت بتحكم باللي شايف. انت بتحكم كده غلط. لو ربنا قال يبقى خلاص قال. ازاي وامتى؟ دي مش بتاعتنا اصلا. يعني الكيفيه مش عندنا، احنا ما نعرفش الغيب، ما نعرفش اللي هيحصل. ده غير اصلا معرفتنا بربنا وقدرته وقوته. يعني ما يكفيش فعلا ربنا حكولنا على اللي عمله في كل الامم السابقه وفي التاريخ وفي فرعون وفي عاد وفي ثمود ما بيكفيناش ده لسه. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابه لانهم ايه؟ لانهم ايمانهم في حته تانية. ربنا بيقول في القران خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ده وحي، هو بيقول لهم ايه؟ اعطيته عارفين مين كان كده؟ حتى فاكرين قصه سواري كسرى النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم لمين؟ لسراقه. سراقه ابن مالك، وهو عارف انه نبي. فانت لازم اتعود على دي، اتعلم دي، اتربى على دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص هتحصل، ربنا قال خلاص هتحصل. ازاي بقى؟ مش لازم اشوفها. اصل انت لو شفتها، طب ما انت كده يعني فين الايمان؟ يعني لو انا جيت لواحد تقول بالعقل كده، ما هو طب ماشي، هو بالعقل خلاص. اساس الابتلاء يبقى فين؟ لما يبقى الموضوع مش واضح. لما يبقى الموضوع مش واضح، زي لما النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى لنا في قصص، في احد القصص كانت لما ملك حفر في قصه البروج، اصحاب البروج، انه الطفل تكلم والام هتترمي في النار وقال لها ايه؟ ادخلي فانك على الحق. طب ما هو هنا لو النار اتقلبت ميه خلاص ماشي سهله، يعني هنط في ميه. انما لازم تفضل نار. عارفين انه ده الاختبار الوحيد لاهل الفتره. الفتره بالته فتره، يعني ايه فتره؟ ده يعني قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يجي. يعني ده واحد ما جالوش نبي، فلو هو ما اسلمش هو ماله؟ يبقى فين الرساله؟ ما جالوش. فدول ربنا بيعمل فيهم ايه؟ بيجوا في يوم القيامه وربنا يمتحنهم امتحان واحد بس. ربنا يكلمهم وربنا يقول لهم ادي النار نطوا فيها. ربنا يقول لهم كده، فاللي ينط في النار يخش الجنة. انت حد فاهم يا جماعة الحكمة من الابتلاء؟ يعني لو هو ما عملش كده والله ما يبقاش الموضوع فعلا ايمان. ده الامتحان الوحيد بس، لان هو انت في حياتك كلها انت بتعيش على المبدأ ده، فهو يجي لهم المبدأ ده في صورة هو امتحان واحد برضه، هي التسليم والايمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام المنافق ما يقدرش يبلعه، اللي ايمانه ضعيف ما يقدرش يبلعه، انما المؤمن زي سيدنا ابو بكر وزي الصحابه ما عندوش مشكله. قال الله اكبر، اعطيته مفاتيح الشام، الصحابه يكبروا خلاص. بس انت مش مشكله وازاي مش مشكله، بس خلاص هي كده كده اكيد. ف اتعلم ده، اتعلم ده بس. طب ايه اللي يساعدني على ده؟ بشكل عام معرفتك بربنا، مين هو ربنا وبيعمل ايه وعمل ايه وهيعمل ايه. ده يعني انا لما اكلمك عن حد انت عارفه واكلمك عن حاجه تخص معرفتك بيه، انت هتبني كلامك بناء على معرفتك بيه. فلله المثل الاعلى، لما تسمع اقرا كده في القران واسمع مين هو ربنا وبيعمل ايه، هتلاقي نفسك خلاص بقى الموضوع ابسط من كده عند ربنا. فانما لو انت هتستنى انك تشوف ومش هتعرف تحكم يعني بره الواقع، لا انت هتسوح جامد، لان اساس الامتحان في كده. يعني اساس الامتحان انك تشوفه غير اللي المفروض تصدقه. ده يعني ببساطه يعني بديكوا الايه، بديكوا انا بغششكم يعني. طيب سيدنا جابر شايف بقى ايه؟ شايف النبي صلى الله عليه وسلم جعان وتعبان، سيدنا جابر ابن عبد الله. فراح لمراته في البيت، عندك حاجه ناكلها؟ فقالت له عندي حاجة بسيطة، ايه تكفي واحد ولا اتنين؟ فراح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه يا رسول الله، انا عامل لك اكل، هات معاك واحد ولا اتنين وتعالى كل حاجة كده بسيطة وكده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم انا عامل ايه، يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع سؤرا. يلا النبي صلى الله عليه وسلم قام قال لكل الجيش لكل المسلمين يلا عند جابر عزمنا. ده اللي حصل فعلا. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، راح لسيدنا جابر وقال له ما تخليش مراتك تعجن قبل ما نيجي، قبل ما اجي. ليه؟ عشان بس هو نبي يا جماعه، نبي عادي يعني. فايه؟ فهيدعي ربنا وهيبارك في الاكل، والاكل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بدا يدخلهم مجموعه مجموعه، ثلاثه اربعه كده ايا كان العدد، يخشوا يلاقوا اكل ياكلوا، يخرجوا التانيين يخشوا يلاقوا اكل ياكلوا، لحد ما الجيش كله اكل. فطب انت فكر، طب ليه ربنا ما ينزلش اكله وخلاص من الاول؟ يعني ليه بنتحط في مواقف؟ ده كتير على فكره في السيره، الصحابه يتعبوا يتعبوا يتعبوا وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يدعي مثلا فالميه تنزل خلاص. الله، يعني ليه مش من الاول؟ لان ما ينفعش ما يبقاش فيه تعب، ما ينفعش ما يبقاش فيه تمن، ما ينفعش الادعاء والكلام لازم يتحول لفعل وبذل وصدق وتضحيه عشان تاخد على اساسه جزاء. يعني هي هو الموضوع ماشي كده، انما ربنا يا رب هو انت ليه ما تنزلش دلوقتي حالا ملائكه وتنصر كل المظلومين؟ ماشي تمام، بس يعني طب وبعدين؟ طب وانت هتخش الجنه بايه؟ يعني يعني طب ما انت لا اشتغلت للدين ولا نصرت مظلومين ولا ولا ولا دعيت لربنا ولا ولا بذلت ولا جيت على نفسك. طب ايوه انت، ما هو ربنا قادر، دي حاجه يعني خلصانه. يعني ربنا بيقول في الهجره، وقلنا ده في سوره التوبه، ربنا قال ايه؟ ويد الله هي العليا، وكلمه الله، اسف، وكلمه الله هي العليا. كده كده كلمه الله هي العليا، ربنا هيقول هو اللي هيمشي هو اللي هيعلو هو. انما الموضوع الا تنصروه ايه؟ فقد نصره الله. يعني كده ولا كده؟ الموضوع مش واقف عليك ولا محتاجك ولا اي حاجه، انما هو امتحان. فليه الجيش يتعب ويتبهدل؟ عشان يتعب ويتبهدل لله، عشان يعرف ياخد حاجه يخش بيها الجنه. عشان ربنا يقول ايه برضه في سوره التوبه؟ ربنا قال ايه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، ايه بقى؟ الذين اتبعوه في ساعه العسره. يعني من غير دي ما كانش هيحصل ده، بس هي كده. فانت الشورت كاتس دي مش موجوده، هي تنفع بس مش موجوده، لان لو لا يعني لو وجدت يبقى عبث يعني عادي يعني. فانا بقرا ده، الله ايوه صح، ما ربنا قادر من الاول، بس لازم هم ايه؟ لازم يصدقوا مع ربنا. فالمنافقين بقى ايه؟ في حته تانية طبعا، لا هيحفروا ولا هيعملوا، ويقعدوا يعتذروا ويقعدوا يتحججوا كالعاده، بس هو الاساس اختبار ايمان. صلى الله عليه وسلم. مين اللي وصل؟ الاحزاب وصلوا. وعسكره وفوجئوا بالحفره الكبيره اللي قدامهم دي. وفعلا في حصل ايه؟ حصل تهنيجه كده، لا عارفين يتحركوا ولا عارفين يروحوا ولا عارفين يعملوا ايه، ويحاول يلف ويحاول يعمل. لان خلي بالك هو الصحابه دلوقتي ما يعملوش غير حاجه واحده، ايه هي؟ اللي تشوفه بيقرب ينزل القطعه على طول، بس خلاص خلصت. فهو مش عارف يعمل ايه، يعني 10000 واحد واقفين ومش اول واحد يتحرك، يلاقي سهم عليه، يلاقي نبل عليه، يلاقي رمح عليه. فالموضوع كده ايه؟ الموضوع كده فتربينه جامد، حصل تهنيجه. فما كانش في غير حل واحد، ايه هو؟ اللي انه نحاول بقى بنو قريظه عادي. فعمل ايه واحد من اليهود اللي هو حيي بن اخطب؟ حيي بن اخطب ده من كبار اليهود. فقام رايح ما هو يهودي برضه، رايح لاخواته وكذا وكذا، وفعلا في الاول رفضوا، احنا على العهد واحنا ما شفناش منه غير خير واحنا كذا واحنا كذا. فضل يضغط فضل يضغط فضل يضغط لحد ما فعلا وافقوا، لحد ما وافقوا انه خلاص احنا ننقض العهد وايه وخلاص ونفتح لكم المجال. يعني دي كانت مشكله كبيره، لان هو ده الحل، يعني دي الثغره الاساسيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت، حتى بعت ناس من الصحابه يتاكدوا، وتاكدوا فعلا سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عباده. انا عايز افكركم، عايز تركزوا مع الاسمين دول اكتر واكتر. احنا قلنا المدينه فيها اوس وخزرج. سعد بن عباده ده مين؟ ده سيد الخزرج، وسعد بن معاذ ده سيد الاوس. دول من اكبر اثنين في المدينه فعلا، يعني خلاص من اكبر اثنين فعلا في الصحابه، يعني الانصار يعني. فتاكدوا ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر في حاجه، فكر في ان هو من اكبر الاحزاب اللي متجمعه مع قريش في الحرب دي قبيله اسمها ايه؟ اسمها غطفان بالطه، ماشي؟ غطفان. القبيله دي لو انسحبت من التجمع ده هتفرق جدا جدا، هتضعف جدا، هتنقص جدا من قوه الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر ان هو طب يعاهدهم، طب انسحبوا واديكوا ثلث ثمار المدينه، يعني هديكوا على اللي هتعملوه ده. شفت الموقف كان صعب ازاي؟ فجاب النبي صلى الله عليه وسلم السعدين وبدا يستشيرهم. انا بفكر كذا كذا كذا. دايما الصحابه يتادبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، انه هل ده وحي ولا انت تاخد راينا؟ باخد رايكم. فسيدنا سعد بن معاذ قال حاجه عجيبه جدا، قال ايه؟ افحين اكرمنا الله بالاسلام نعطيهم؟ يعني هم اصلا في الكفر ما كانوش يقدروا ياخدوا مننا طمره واحده، فلما ربنا يكرمنا عايزين الاسلام نعمل كده. قال والله لا نعطيهم الا السيف، يعني لا، رفضوا رفض شديد، وشافوا ان هم لا، هم كده هيخسروا اكتر، فرفضوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انت وذاك، خلاص عايز تديهم السيف نديهم، خلاص خلصت كده. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتشاور مع الصحابه ازاي، الموضوع عجيب فعلا. فقبل الحفر يتشاور معه، المره دي يتشاور معه، غزوه احد يتشاور معه، لان الشورى اساسها يعني طالما انا ما عنديش وحي دلوقتي، انا عندي عقل وبفكر، طب ماشي، بس انتوا عندكم عقول برضه. فاللي شايف عقله يعني اقوى من اي حد ما بيعملش الشورى دي، يعني هو انا هفكر، هو ممكن يبقى شايف انه لو سالتهم اكيد هيقولوا لي حاجه، انا هجيبها لوحدي. اللي عنده كبر ما يعرفش يطبق الشورى. في الاصل الشورى خير، لان الاكيد ان احنا عقولنا عادي، انا احسن منك في حاجه وانت احسن مني في حاجه، وانت هتشوف حاجه وانا هشوف حاجه. فليه ربنا ليه الشورى فيها بركه؟ لان انت بتطبق فيها الصح، فلما بتعملها بيطلع الخير دايما يعني. فدايما يا جماعه تعلموا الشورى دي، ده في سوره اسمها الشورى، كتر ربنا يحب حاجه زي ربنا يقول امرهم شورى بينهم. فتعلموا ده، انك في حاجه اسافر، طب اجيب كذا، طب اسيب الشغل، استشير. بس تستشير ناس، يعني المفروض تستشير، يعني دي نقطه، دي مشكله. بس لما انت بتروح لواحد مالوش في مواد البطيخ وايه وتروح تستشيره في ايه كده بقى. فانما انك تستشير حد ينفع يستشار، دي حاجه مهمه جدا جدا يعني. فالحصار كان شديد، والصحابه مش عارفين يعملوا ايه، وكل شويه يقوم معدي واحد ويحصل مبارزه سريعه ويقتلوه، ويعدي واحد ويحصل مبارزه سريعه ويقتلوه، ودول يحاولوا يرموا ودول يحاولوا يرموا، ومناوشات بتحصل في النص. وسبحان الله سهم يترمي يجي في سيدنا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يجي فين بقى؟ في عرق كده في الدراع، اسمه ايه؟ هو اسمه الاكحل، ماشي، عشان ما حدش يفتكر انه ده الايه الكاحل مش الرجل، هو الاكحل ده اسم العرق، فانت لما تقراها تفتكر ان هي جت في رجله وهي اصلا جت في ايده. العرق ده عرق اساسي في الايد يعني متوصل بالقلب، العرق ده مش عرق بسيط يعني، ساعات ممكن واحد يتجرح عادي، ممكن في الافلام ياخد رصاصه مش عارف، بس في عروق مش اي عروق، فجت في عرق في سيدنا سعد، فاصابه جرح شديد جدا. سيدنا سعد عمل حاجه غريبه بقى، قال ايه؟ قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، يعني الخونة دول الأول أنا إيه أتشفى فيهم، وبعد كده أيا كان اللي هيحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم جابوا سيدنا سعد ويطمن عليه، وسيدنا سعد خلاص يعني مضروب في إيده وبينزف وجرح جامد، وخرج بره الصورة خالص سيدنا سعد، ولازال في مناوشات ولازال في، وبدأت قريش هتتحرك في جزئية بني قريظة دي. حصل حاجة برضو عجيبة، احنا قلنا الآية بتقول ايه؟ يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. فايه اللي حصل؟ فجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، مين الواحد ده؟ اسمه ايه؟ اسمه نعيم ابن مسعود. نعيم ابن مسعود ده من كبار الكفرة اللي في الجيش، فجأة كده جه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انا عايز اسلم. طب فاهم بناء على ايه؟ ما تعرفش، بناء ان ربنا يهدي ما يشاء، على انه ربنا هينصر الدين ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم انا عايز اسلم وهقاتل معاك وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انما انت رجل، يعني هتيجي تقف معانا انت واحد هتعمل ايه؟ انما انت رجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذل عنا ما استطعت، يعني ارجع وشوف لو هتعرف تعمل حاجه اعملها. خذل عنا ما استطعت، الجمله دي قويه. لما انت تستقل بنفسك وانا ممكن اعمل ايه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ خذل عنا ما استطعت، اعمل اي حاجه. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ادوش افكار، ما كانش عارف اصلا، بس فكره انك ما تلاقيش حاجه تعملها، حاجه مش لاقي حاجه، ده عذر يعني بنستخدمه. انا ممكن اعمل ايه؟ يعني اعمل اي حاجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ايه؟ انت تخلصني من الحرب دي، ما قالوش كده. اصل انت ساعات تحمل نفسك ايه؟ هو انا يعني هنصر الدين كده؟ هو انا يعني هو حد قال لك انك لازم انت اللي بكره تتسبب في كل النصر لوحدك؟ يعني هل حد حملك ده؟ امال ايه؟ اعمل اي حاجه. فانت ساعات تستصغر الاعمال لسببين، يا اما لان انت شايف انه انت لازم تعمل حاجه كبيره، او شايف الحاجه الصغيره دي ما لهاش قيمه. الحاجتين دول غلط، يعني غلط. اولا لو الحاجه الصغيره دي بس هتدخلك الجنه فهي ليها قيمه قد كده. ثانيا هو النصر عباره عن كده، عباره عن خطوات بسيطه جدا وتفاصيل دقيقه جدا فجاه بتتجمع ورا بعض، وبتبقى دي بدايه لدي بدايه لدي. لو انت مش فاهم المعادله دي هتفضل عايش في فكره الانجاز، يعني انا لازم اختم القران، انا لازم الناس تسلم على ايدي، انا لازم ان انا ابني مسجد. لا، هو الموضوع بسيط، انت طلعت 10 جنيه صدقه في بناء مسجد خلاص. لازم تتعود على فكره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انه الامر بالمعروف صدقه، وكل تسبيحه صدقه، وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. انك بس تبتسم قدام واحد دي حاجه كويسه. انت اتعلم ان انت بتعبد مش بتنجز، لان انت لو لازم تنجز هتتعب في الاعمل ولا ما اعملش، مش هتفكس حاجات كتير. يعني انا مثلا عايز اصلي السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال 12 ركعه سنه يتبني له ايه؟ بيت في الجنه. طيب انا فاتني مش عارف ايه، طب ما تصلي سنتين المغرب، ايه المشكله؟ يعني ليه ركعتين المغرب كده فكسانين؟ لان انت عايش بتعبد الانجاز بتاع ال 12 ركعه. طب ما هو الركعتين دول ايه يا جماعه؟ في ناس بتقول يعني في ناس تخش الجنه بسبب ركعه. فانت ما تستصغرش حاجه، مفيش حاجه صغيره. فده ممكن يبقى بصراحه يعني حاجه انت بتستخدمها عشان ما تعملش، انت مش عايز تعمل فبتتحجج بيها. بس في الغالب هي مش قوي كده يعني، بس ده جزء منها ساعات. بس هي في الاصل بتبقى انت عايز انجاز، وبتقعد تبص ليه محمد الفاتح وسيدنا سعد وبس. طب ما هو في ده اهو عادي، ومعاهم في الجنه عادي على فكره. فانت لازم تتعلم ده، يعني لازم تتعلم ان انت تعمل اي حاجه، واي حاجه ما تستصغرهاش، دي هتفيدك انت على المستوى الشخصي، وصدقني هتفيد الامه. فقال له ايه؟ خذل عنا ما استطعت. فقال له ايه اذن لي؟ اذن لي يعني هو عايز يعمل ايه؟ انا هكذب دلوقتي ماشي؟ قال له ماشي. يعني شوف يعني بتعمل يعني شرع برضه دين، متاكد بس انه ينفع. فقال له اذن لي ان اقول، يعني انا ايه هروح دلوقتي اكذب عليهم؟ قال له ماشي. فعمل ايه نعيم ده؟ فنعيم بن مسعود ده الفكره ان هو كان راجل يعني معروف جدا في قريش ومعروف جدا عند اليهود، فجأة كده يسلم سبحان الله. فراح لليهود بنو قريظة وبدأ يتكلم معاهم، وتعرفوا معزتكم عندي، وتعرفوا ان انا كذا. قريش ناوية تمشي، ومحمد لما يجي ياخد حقه منكم لا هتقف معاكم ولا هتعمل لكم حاجة وهيبيعوكم. فعشان تضمنوا ان قريش يفضلوا معاكم اطلبوا منهم رهائن، اطلبوا منهم ناس من عندهم يبقوا معاكم، عشان لو محمد في وقت من الاوقات قرر ان هو يحاربكم ويقتص وينتقم منكم، قريش مش هتسيبكم عشان الناس دي خلاص. فقالوا له ماشي صح. رجع لقريش، انتوا عارفين معزتكم عندي، وانتوا عارفين غلاوتكم، واحنا اصحاب واحنا متربيين مع بعض. بنو قريظه ناويين يغدروا بيه. بنو قريظه اتفقوا ان هم خلاص يعاهدوا محمد تاني، وعشان يثبتوا ولائهم هيجيبوا ناس منكم يسلموهم دلوقتي. شفنا عيون ابن مسعود، ايه ده، ايه الفكره الجباره دي؟ هو كذب برضه بيفتح مجالات، انت فاهم، انت لو ينفع تكذب هتعمل حاجات كتير صح؟ فموضوع جميل يعني، موضوع الكذب ده. بس في موضعه بقى، يعني في موضعه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقوه في الشرع يعني في مواطن معينه هي اللي ينفع. يعني مثلا اتنين متخانقين عادي، اتنين بتقول له ده امبارح قعد يشكر فيك ودمع لما قلت اسمك وهو بيكرهه يعني، بس اتنين متخانقين تصلح ما بينهم عادي. في مواقف معينه يعني، الراجل مثلا ومراته مثلا يعني تطبخ مثلا، ايه ده الاكل الحلو ده، هو الاكل مثلا محروق وبايظ، لازم ان هو ايه يعني، في مواضع معينه وزي في الحرب كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابه، وهو فعلا عمل كده، راحوا فعلا بنو قريظه لقريش وهاتوا ناس من عندكم، وبداوا ده اليهود رجعوا لعادتهم القديمه، وبالفعل قريش بطلت اللي هي كانت عايز تعمله. تخيلوا الموضوع ازاي طفى، سبحان الله. وبعد كده حصل حاجة أعجب، إيه هي؟ ربنا يقول إيه؟ إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجنودا لم تروها. ربنا رياح غير ريح، عشان تتعلم برضه، رياح اللي هو الهواء الحلو ده، ريح اللي هي العواصف، واللي دايما ربنا لما اتكلم عن عاد قال ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالريح غير الرياح. فربنا عمل ايه؟ ربنا ارسل ريح، عشان تبقى فاهم يعني ايه ريح. يعني خلاص الراجل بقى ايه، بيطير من مكانه والخيمه بتطير وخلاص ما ينفعش يقعدوا. يعني هو لو قعد هيهلك. هم قاعدين في صحراء وفجاه ربنا ارسل ريح، وربنا قال وجنودا لم تروها. والجنود لم تروها، المفسرين يقول لك ملائكه ويقول لك الرعب، يعني هو الكافر بقى قاعد مرعوب، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هينزل؟ وحاجات عماله تطير من حواليه، وبعد كده هو يقعد شويه في شويه في يوم في الموضوع مش هينفع، خلاص احنا كده يعني في حاجات بره ارادتنا، احنا قاعدين ومش عارفين نعدي، وبعد كده احنا هنهلك بالريح خلاص دلوقتي، فخلاص هنعمل ايه؟ بقى لهم شهر، فهنقوم نمشي. تخيل الغزوه بتخلص ازاي في الاخر؟ فهنقوم نمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه خلوني اقراها لكم. وهو قاعد مع الصحابه بعد ما الريح دي بدات، قال هو قاعد مع الصحابه، قال من ياتيني بخبر القوم؟ من ياتيني بايه؟ تعالوا احكي لكم الحديث من الاول. الحديث بدا بواحد من التابعين اللي هو ما شافش النبي، بيكلم واحد من الصحابه اللي هو مين؟ حذيفه ابن اليمان، اسمه كده حذيفه ابن اليمان. سيدنا حذيفه ده اسمه ايه اصلا؟ اسمه كاتم سر رسول الله. ليه اسمه كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حذيفه فلان منافق وفلان منافق وفلان، قال له اسامي المنافقين. ليه؟ عشان لما في اي واحد من دول يموت ما تصلوش عليهم. ماشي؟ بس. فسيدنا حذيفه كان الوحيد اللي عارف اسامي كل المنافقين. فمره سيدنا عمر الخطاب راح له قال له انا منافق؟ يعني راح يتاكد. تخيل سيدنا عمر، ها؟ انا منافق، اتاكد بس. انا منافق؟ تخيل سيدنا عمر لا يعني ما اشكش ليه؟ عادي المؤمن كده يا جماعه، المؤمن بيخاف على نفسه دايما. فراح سال سيدنا حذيفه انا منافق؟ فسيدنا حذيفه قاعد مع واحد التابعين، بص التابعي بيعمل ايه؟ قال ايه اللي هو التابعي؟ قال ارايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن اخي. قال كيف كنتم تصنعون؟ كنتوا بتعملوا ايه معاه؟ قال سيدنا حذيفه قال والله لقد كنا نجتهد. يعني ايه لقد كنا نجتهد؟ يعني كنا بنتعب. يعني كنتوا عاملين ايه وانتوا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا حذيفه قال له ايه؟ احنا اتفحتنا، احنا تعبنا. لان هو عاش بجد التفاصيل اللي انا بقولها دي. بص التابعي يقول له ايه؟ قال لو والله لو ادركناه ما تركناه يمشي على الارض ولا حملناه على اعناقنا. يا جماعه اللي ما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في غزوه احد وفي غزوه وفي الهجره وفي التعذيب في مكه سهل انت هم كان معاهم النبي، فعارف الجمله دي؟ ما الصحابه كان معاهم النبي عايش وسطيهم. هو الصحابي بيقول ايه؟ لقد كنا نجتهد، احنا طلع عنا، احنا اتبهدلنا. اللي ما شافش ده مش فاهم فبيرمي كلام بقى وخلاص. فانت ممكن تقول كده يا عم دول محظوظين عشان كذا، يا عم ده كان بينزل لهم وحي، يا عم ده كان حبيبي بينزل لهم وحي، دي كانت محتاجه تسليم لان هم كانوا قاعدين مش عارفين يخشوا الحمام وبينزل لهم وحي. فكان ببساطه بيظهر المنافق هنا. فصدقني مش سهل خالص اللي هم مروا بيه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصحابه خير القرون قرني، مفيش جيل احسن من الجيل ده. ليه؟ لان دي اكتر ناس امتحنت، دي اكتر ناس اتفحت، دي اكتر ناس تعبت. احنا واحنا بنحكي السيره كده انت تعرف تقضي معاهم مش هقول يوم، شهر ولا سنه في الكلام ده. اي يعني هو اصلا مفيش حاجه حلوه بتحصل يعني دنيويا اللي هو ايه، مفيش حاجه حلوه، هي كلها بهدله. هو اصلا قاعد شهر بيحفر وشهر متحاصر ولسه بني قريظه هيروح يحاربوهم شهر، يعني ايه ده؟ في ايه؟ فين بقى اللي يلا بقى نسافر ونخرج وعايزين نتفسح؟ مفيش في حياه الصحابه كان كده. فالتابعي مش يقول لي احنا كنا نشيله كلام سهل، الكلام سهل. فقال له ايه بقى؟ قال له والله لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق. قال له احكي لك موقف، لقد رايتنا بالخندق. سيدنا حذيفه بيقول ماشي نقرا بقى الحديث كله خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت قال ايه، بس هحاول انجز شويه، فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم. مين يروح يعدي الخندق ويشوف هيمشي ولا ايه اللي هيحصل؟ تخيل هو بيطلب ايه. فالصحابه ساكتين. هو النبي صلى الله عليه وسلم لو امر هيقوم، بس هو مين يحب يقوم؟ مين عايز يقوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من ياتي بنا بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنه. فاكر التابعي كان بيقول ايه؟ هو سيدنا حذيفه بيحكي له عشان كده. فقال ايه سيدنا حذيفه؟ قال فما قام رجل من شده الخوف وشده الجوع والبرد، ما هي ريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه مين يروح ويبقى معايا في الجنه؟ محدش اتحرك. ابو بكر وعمر كل الصحابه، فاهم شده الموقف؟ هو ده اللي سيدنا حذيفه بيقوله له. بيقول له الموضوع مش سهل قوي زي ما انت فاكر. في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تاخد الجنه ومحدش فينا تخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل ايه؟ قال ايه؟ قوم يا حذيفه، خلاص قوم انت بقى. فسيدنا حذيفه موقف صعب يعني انت انا ماشي. فما قام رجل فلم يقم احد فدعاني. قال له ايه؟ قوم يا حذيفه. فقال ايه؟ فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. في فرق ما بين اللي انا عايزه خلاص وما بين لما ربنا يقول لي، يعني انا مش عايز بس لو ربنا قال لي انا فلم يكن لي من بد، يعني ما فيش حاجه اعرف اعملها طالما دعاني بقوم. في فرق ما بين انا بحب الذنب ده بس مش لدرجه ان انا هعمله، انا بحبه ومتعلق بيه بس انا مش هعمله. يعني في حتت كده المؤمن بيقف مع نفسه فعلا، واما من خاف مقام ربك وايه ونهى النفس عن الهوى، يعني هي عايزه وفي هوى وهو بينهى النفس دي. فقام سيدنا حذيفه قال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون. بعد كده قال ايه بقى؟ ولا تحدثن شيئا حتى تاتينا. يعني ايه لا تحدثن؟ يعني ما تعملش حاجه، روح اعرف وتعالى وما تعملش حاجه. فاهمين الجمله دي؟ يعني ما ما ما ما, ما تجودش، عارف لما ايه؟ ما تحطش التاتش بتاعك. دي جمله مهمه قوي النبي عليه الصلاه والسلام قالها. قال فدخلت في القوم. خلي بالك احنا بالليل وريح، فهو اصلا ما فيش واحد وشه باين، فاهمين؟ هو عارف مرابطين كده وهو يدوب عينه وبالليل ما عندهمش نور، فهو اصلا ما حدش فاهم حاجه، ما حدش شايف حد، عشان بس تبقى فاهم الموضوع يعني ازاي كان ممكن يحصل عادي يعني. فدخلت في القوم والريح والجنود والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، يعني انا عمال ابص وشايف الريح بتعمل فيه. قال لا تقر لهم قدرا، اللي هو الاشياء كله عمال يتخبط وكله عمال ولا بناء والخيمة، فخلاص فهم عادي احنا هنهلك. فقام ابو سفيان قال يا معشر قريش، فتجمعوا. ابو سفيان قال لهم ايه؟ لينظر امرؤ من جليسه، يعني ايه؟ كل واحد اتاكد مين اللي جنبه، كل واحد اتاكد مين اللي جنبه. فسيدنا حذيفه عامل ايه؟ قال له انت مين؟ قال من انت؟ قال فلان ابن فلان. شفت يعني هو يعني هيسالني هلبس؟ لا انا اتاكد. قال من انت؟ قال فلان ابن فلان. قال من انت؟ قال فلان ابن فلان. ماشي خلاص ذكاء والله فظيع يعني. ثم قال مين اللي قال؟ ابو سفيان بقى بدا يكلمهم عشان انجز شويه. إلا قد هلك الكراع والخف، يعني خلاص الدنيا باظت والريح اشتدت وبنو قريظة خلفونا، اللي هو الحركة اللي عملها اسمه إيه؟ أيمن. نعمان؟ أيمن. نعيم بن مسعود. ماشي نعمان نعيم ماشي. نعيم بن مسعود. فقال إيه بقى؟ خلاص يعني أنا مش شايف إن إحنا نقوم، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله خلاص ومشي وإيه؟ وانطلق يعني. سيدنا حذيفة بيقول انا وانا معدي لقيت ابو سفيان واقف كده بالدبه بتاعته. ابو سفيان يعني بالنسبه له ده مين ده فاهم يعني، كان يعني ساعتها كانك شايف دلوقتي مثلا انت فاهم يعني نتنياهو مثلا، خليها نتنياهو يعني كانك شايف حد يا نهار ابيض انت فاهم، فعم عامل ايه اهو بقى خلاص خلاص انت فاهم دلوقتي انا ممكن اعمل ايه. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيء، ما تتجوزش يعني، هو ممكن يعمل دي دلوقتي لا هنقعد ومش هنقعد يعني بلاش. قال ايه؟ ولولا عهد الله الي لا تحدث شيئا حتى تاتيني لقاتلته بسهم. سيدنا حذيفه عمل حاجه جميله قوي بقى، فايه؟ رجع ولقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي. فلما رآني مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو بيصلي وشافه. فسيدنا حذيفه بيقول فلما رآني ادخلني الى رجليه وطرح علي طرف المرط، المرط يعني اللي هو اللي بيلبسه يعني. فهو شافه جاي وهو بيصلي فقام عامل له كده واخده كده معاه وهو بيكمل صلاه يدفيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليه مواقف وهو بيصلي عجيبه والله فعلا، لما كذا موقف كده جايين في بالي. لما قلنا المره اللي فاتت عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما فرط ايه اذنه مين؟ ماشي. عندي مواقف وهو بيصلي عجيبه ويشوف الحسن الحسن والحسين مثلا يبقى ساجد، فالحسن ده طفل بقى ولد صغير سنتين ثلاث، فيقوم نط على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقعد ساجد يسيبه يلعب ويقعد ينط. كان دي مواقف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيصلي بتوريك الرحمه، بتوريك بجد. مش انا كنت بصلي يا عم، واد عنده سنتين ساعات كده، ساعات واحد بيزعق لواد عنده 3 سنين او لام واد عنده 3 سنين بتعمل ايه؟ عادي، ما في ده الفرق بين الرحيم فعلا واللي زينا يعني، سبحان الله فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خده ودفاه وهو بيصلي، وسيدنا حذيفه قام نام تعبان، تعب يا جماعه، هو عمل حاجه يعني، عارف لما واحد نفسيا وضغطه فنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال قم يا نومان احكي له، فحكى له كذا كذا موقف فعلا يعني بطول لسيدنا حذيفه. ده الموقف الوحيد اللي انا اعرفه لسيدنا حذيفه، مش اللي هو عمله، الموقف الكبير ده، الموقف الكبير. هي يعني الموضوع مواقف يا جماعه. انت في مره هتعمل حاجه مع ربنا هيبقى الموقف ده هو ده فعلا موقفك لله فعلا، فما بالك بقى لما يبقى ليك موقف كل شويه. الصحابه على فكره عباره عن مواقف يعني ده كده نفسي اعمل درس فعلا عن الموضوع ده، ان هو الصحابه عباره عن ايه؟ هل مثلا شخصيات؟ هل مثلا نجاحات مثلا في الشغل؟ هي عباره عن مواقف مع ربنا بس، في منها مواقف جباره، في منها مواقف فعلا قويه جدا، وفي منها مواقف بسيطه وكتيره، بس هو عباره عن مواقف. يعني كل صحابي عايز تقول ده فلان الفلاني، ده فلان الفلاني، هي كده. وفجاه الاحزاب قاموا ومشوا والموضوع خلص. ليه؟ لانه ربنا يا جماعه يعني انت لما تعمل اللي عليك، انت لو عملت اللي عليك مالكش دعوه بانه هل اللي انا هعمله ده، هل اللي انا عملته ده، هل اللي انا املكه، هل انا اقدر عليه يكفي ولا لا. لانه في الاخر ربنا اليس الله بكاف عبده؟ فطب هم احزاب واكتر من، طب مؤمنين عملتوا اللي عليكم خلاص كده كده ربنا يعني ربنا لوحده اصلا ينصر. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الموقف ده بعد ما مشيوا الاحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انا قلت اهو غششتكم. قال لا اله الا الله وحده اعز جنده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده. هو مش احنا عملنا حاجه؟ ما عملناش حاجه. مين اللي نعيم مسعود يسلم والريح والرعب؟ ما عملناش حاجه، احنا بس حفرنا وخلاص. فسبحان الله فعلا الصحابه كانوا دايما يقولوا الدعاء ده وهم ماشيين، مش في صلاه العيد، وهم رايحين وهم بيمشوا في الغزوات وهم بيسيروا بيرددوا، كانوا اللي هو اللي احنا بنقوله في العيد، ما اعرفش اللي احنا بنقوله في العيد بس ماشي. والله ممكن يبقى فيها خلاف فعلا ما اعرفش، بس يعني انا كل ما ادور يبقى يعني التكبير بتاع العيد مش هي دي صيغته خالص، بس ماشي. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم كمان قال جملة عجيبة، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. يعني هم عملوا جابوا آخرهم ما عرفوش خلاص يعملوا معانا حاجة، ما يقدروش تاني يقولنا خلاص، ما عرفوش تعملوا معانا، ما يقدروش هم يقولنا ولا هيقولنا، لا ما فيش حد هيرضى تاني من الأحزاب يطلع في مرة ونغزوهم. ودلوقتي هم هيشوف احنا بقينا احنا فعلا قوة. يعني عارف انت بتحارب واحد هو ما عرفش يهزمك خلاص، وهو جاب آخره 10,000 مقاتل وقاعد شهر ومعرفش. يعني كان في ناس استشهدت من المسلمين يعني اتعدوا على صوابع اليد الواحده، لان هي مناوشات بسيطه جدا، بس الخلاصه انه مش عارفين يتمكنوا خلاص المسلمين. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم اعلنها، قال للصحابه ايه؟ قال انا نغزوهم ولا يغزونا. وفعلا من بعد دي مفيش مره الكفار جم المدينه يحاربوا، خلاص يا يخرجوا لنا يا احنا ما نقدرش عليهم. شوف الاسلام بيقوى ازاي واحده واحده واحنا مش واخدين بالنا، بس هو ربنا يعني ليه حكمه وليه تدرج وليه قدر معين اسلام ازاي وامتى. ده طبعا بناء على تضحيات وعبوديات احنا بنعملها. فقال لأنا نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير اليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص خلصوا. والنبي صلى الله عليه وسلم من الحاجات اللي حصلت من كتر يا جماعه التركيز في الغزو والخوف والشده ان الصحابه ضيعوا عليهم صلاه. وكمان حتى يعني المفسرين يعني كتاب السير يقول لك صلاه العصر، وفي اللي يقول لك لا ده الظهر والعصر والمغرب في يوم كده راح كده، يعني من كتر الموضوع شديد الموضوع تخيلوا فوتوا صلاه كتر ما هم منهوكين ومركزين ومشغولين ومرعوبين. والنبي صلى الله عليه وسلم زعل انه ضاع عليه صلاه يعني. فخلصوا الحرب وبداوا ان هم خلاص يقلعوا لبس الحرب. فسيدنا جبريل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ وقال له حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقول للصحابه ان جبريل يامرني ان ايه؟ ان اسير الى بني قريظه. لا ولبسه تاني. سيدنا جبريل قال له ايه؟ قال له انت بتقلع عليه، احنا ما قلعناش، ملائكه ما قلعتش، انت بتقلع عليه لسه في حرب تانية، لسه في بني قريظه. انت نسيته ولا انت نسيته صح؟ لسه في بني قريظه يا جماعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جملته الشهيره لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ايا كانت الساعه ايه ما حدش يصلي العصر الا ايه؟ الا هناك. فطبعا الجمله دي ادت للخلاف الشهير انه هما ماشيين بقى ايه صلاه العصر ايه؟ صلاه العصر ايه اتدنت. فالصحابه قال لك اقف نصلي، فتقسموا نصين اقف نصلي. يا عم هو مش قصده الصلاه، هو قصده يعني يلا اتحركوا. فاهمين الفكره؟ ده يا جماعه الخلاف الاساسي في حياه البشر، فانه النص الظاهر بتاعه بيقول ايه؟ انا بتكلم على صلاه العصر ما تصلي، وفي التاويل بتاعه اللي هو ايه او العله اللي وراه. او طب النبي صلى الله عليه وسلم لما راحوا له في منهم ما صلاش العصر عشان هو قال ايه لا يصلينا الا في بني قريظه، وفي منهم صلوا العصر وبيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم احنا فاهمين قصدك يعني يلا واستعجلوا قوموا ومحدش اتحركوا دلوقتي حالا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ده انت غلط ولا قال ده انت غلط. مش معنى كده الاثنين صح يا جماعه، مفيش غير صح واحد، مفيش غير حق واحد. بس النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ ما قالش انت غلط وما قالش انت غلط. طب ليه؟ عشان يحصل اللي حصل دلوقتي ده، عشان دي تبقى سنه البشر. عقول البشر تختلف في الدليل، هي جمله واحده ونقراها بكذا صوره ممكن اكتر من صورتين كمان، ويبقى العبره في الاجتهاد. انت بتجتهد عشان توصل للحق تاخد ثواب، واللي يوصل للحق ياخد ايه؟ اجرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد فاخطا فله اجر. فابوس ايدك ايه ما تجيش انت وايه وتعمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش يعملها في الموقف ده. ان واحد يعني بيتبع حد، هو طبعا مش هو، انت مش بتكلم عالم، انت بتكلم واحد زيك، فهو بيتبع واحد مجتهد واجتهد وشايف انه ايه انه المفروض كذا، وانت بتتبع حد شايف ان المفروض كذا. اهدى بقى شويه يعني، بس لحد هنا واسكت وخلاص. مش لازم يبقى رايك هو الصح يعني، انت اصلا ما تعرفش. عارف العالم اللي قال لك ما يعرفش الصح، يعني هو بيجتهد بيظن انه ده الصح، بيظن انه ده الصح. ليه؟ لان هو شاف الدليل وقراه بالطريقه دي وفهمه بالطريقه دي وفهم في اللغه وعنده ادله تانية التاني بقى ايه شايف الدليل وشايف ادله تانية وعنده ومدرسه ده في زي ما قلنا بقى في التصحيح والتضعيف ومدرسه ده. ف يعني بص لازم يختلفوا يعني، ده ده ده ده دي سنه. انت بقى دورك ايه؟ تجتهد في انك تبقى عاوز توصل للحق عن طريق انك تدور على حد بيفهم تساله وتعمل اللي بيقول لك عليه، وما تعملش ابو العريف وتروح تقول ايه الشيخ فلان قال ان ده غلط. يا عم ما انا عارف انه الشيخ قال، بس هو عنده شيخ تاني برضو، انت مالك؟ الشيوخ نفسهم ما بيقولوش كده لبعض على فكره. يعني عادي انت رايك ايه في المساله دي؟ رايك كذا وانا رايي كذا، سلام عليكم. ما يجيبهاش بقى فاهم التفاصيل الصغيره اللي احنا مالناش فيها، نقعد ندخل نفسنا فيها. الشيخ الالباني قال كذا، ايوه الشيخ ابن عثيمين قال كذا، ايوه ما احنا عارفين والله، يعني احنا عارفين، بس انت ليه فاكر ان انت اللي صح وصح بس؟ عشان انت مش متعلم اصلا يعني، فاهم؟ انت مش فاهم يعني. الدكاتره مثلا عادي بيختلفوا، نعمل عمليه ما نعملش عمليه عادي. مين اللي بيعك؟ العيانين، العيانين اللي بتاعتهم اللي بيقعدوا يتفلسفوا مع بعض ليه؟ لانهم مش فاهمين، ما عندهمش العلم. الدكاتره ما بيقعدوش يتفلسفوا مع بعض ليه؟ لانه الطبيعي نختلف. فمن الحاجات اللي تتعلمها عشان بس ايه نطلع بحاجه من النقطه دي، انك اجتهد انك توصل للحق مش بدماغك، يا اما تتعلم يا اما تشوف حد متعلم وتنجز، مش لازم تتعلم. وفي نفس الوقت لما والله يعني انت مش مطالب انك تبقى دكتور، بس لازم تدور على دكتور كويس، دي الحاجه اللي ربنا يحاسبك عليها. طيب وبعدين؟ وبعدين لما يقول لك تعمل ايه تعمل وانت ساكت بس خلاص. ولو لقيت حد بيعمل غيره تقول له ايه؟ تقول له انا اعرف انه كذا. ممكن يقوم يقول لك ايه تمام كويس انا كنت كوتش اعرف، او يقول لك ايه والله لا انا اللي اعرفه انه كذا. طيب خلاص كويس، يبقى احنا مجتهدين ان شاء الله وناخد اجر انا وانت والسلام عليكم. اسكت بس كده خلاص، موضوع ابسط من كده يعني. وده دورك الوحيد. والكلام بغير علم غلط. تخيل انتوا الاثنين بتتكلموا انتوا مش فاهمين حاجه، يعني مش فاهمين اصلا في الدليل وفي الفقه وفي السيره وفي الاستدلال وفي ولا حاجه، وبنهري بقى. والصلاه على فكره، على فكره غلط كده، غلط كده يعني. لا ما تقولش يعني، اتأدب بقى وانت بتتكلم صح. هتقول ايه؟ انا لا اعرفه انه المفروض كذا، بس هي مش غلط على فكره. ليه؟ لان انت مش فاهم، فتتعرفش اصلا هي غلط صح، انت ممكن تبقى غلط. فبالراحه كده، الحته دي نفسي افرك فيها كتير، عشان اللي تحت الليفل اللي تحت ده اللي هو مش ما حصلش اصلا طالب علم يعني. ده ما قراش كتاب فقه واحد في حياته، ما سمعش يعني في موضوع واحد، ما سمعش فيه كل الاراء، موضوع واحد يعني. انت بتتكلم في اي موضوع قد كده، وعمرك ما قريت في الموضوع ده كل حاجه فيه. فاهمين قصدي؟ مش بتكلم في الفقه، بتكلم في نقطه واحده في الفقه. فخلاص يعني اتكلم على قدك، لما عايز تنصح حد انصحه وانت ده على قدي، او ما تنصحوش اصلا يعني. لو انت حاسس ان ما تعرفش تنصح، ما تعرفش تتكلم خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الموقف ده قال له دول ماشي، وقال له دول ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم راح لبني قريظه وعملوا اليهود دايما بيعملوه يا جماعه. احنا فعلا ما شفناش ده من اليهود يعني، شفناش غير ده من اليهود، ان هو لما حد يروح لهم يقوموا عاملين ايه؟ يقوموا داخلين جوه بيوتهم واقفين عليهم. انا فعلا ما اعرفش حاجه يعني، ما اعرفش غزوه واحده لليهود حتى يا جماعه قبل السيره يعني، وحتى دلوقتي وحتى في حرب اكتوبر، انا ما اعرفش مره اليهود خرجوا فعلا. سبحان الله، اصل هو ربنا قال في قال كده، قال لا يقاتلونكم الا في قرى محصنه او من وراء جدر. ربنا بجد قال كده، وهم فعلا كده، ما فيش مره اليهود طلعوا حاربوا. حاجه عجيبه جدا والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم دول يا جماعه دي اسمها خيانه عظمى ماشي، في المعاملات السياسيه دي خيانه عظمى. يعني ايه خيانه عظمى؟ يعني واحد يعني جاسوس، والواحد خان يعني خلاص عقوبته القتل، ده موضوع خلصان يعني. هم عارفين بس مش عارف يعني، هل فعلا محمد هيعمل فينا كده، ولا هيعمل فينا زي طيب ما هو اجلى بنو النضير واجلى بنو قينقاع لما ابن سلول مسك فيه وقال له لا ومواليه، هيعمل ايه؟ مش عارفين. فبعتوا الواحد من الصحابه، لان انتوا ما تنسوش اهل المدينه دول كانوا يعني، هم اليهود هم شعب يعني شعب البلد يعني، اصحاب وبيتاجروا مع بعض ايام الكفر. ففي منهم فعلا اللي اصحاب، في منهم اللي عنده عهود مواثيق، بس طبعا الاسلام محى كل ده زي ما قلنا، بس هم لسه عندهم علاقات مع ناس يعني. فبعتوا لاحد المسلمين اسمه سيدنا ابو لبابه بالبي ماشي، سيدنا ابو لبابه. فبعتوا سيدنا ابو لبابه يعني ايه؟ عايزين نعرف بس محمد هيعمل فينا ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حدش هيقول، فسيدنا ابو لبابه عمل ايه؟ عملوا كده وماشي. يعني هو يعني سبحان الله فعلا غلط. عمل ايه سيدنا ابو لبابه اول ما عمل كده؟ ايه اللي عملته ده؟ قام رايح المسجد النبوي، وقام رابط نفسه في عمود، وقام قال ايه؟ انا ما مش هتحرك من هنا غير لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي انه خلاص الذنب ده اتغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راح له قال له انت ليه عملت في نفسك كده؟ مش بتكلمش على العمل، قال له ايه اللي انت ليه عملت في نفسك كده؟ لو كنت جيت استغفرت كان الموضوع اتغفر لك، خلي بالك الموضوع فعلا بسيط. ايا كان الذنب انت لو تبت منه هو خلاص هتبقى ما فيش حاجه لازم يعني هتعمل ايه؟ ما انت تبت يعني انا خلاص مش هعمله تاني. ربنا التوبه يا جماعه عظيمه للدرجه دي، هي الحاجه الوحيده اللي لازمه لما تذنب. يعني ساعات حد يكلمني مثلا وفعلا يقول مثلا واحد صاحبي زنى يعمل ايه؟ فاقول له يتوب. فيقول لي ايوه هنعمل ايه بقى؟ اقول له ولا حاجه يتوب. ما هو فعلا يا جماعه اللي بيزني هو المفروض يتوب عادي، ما هو ده ذنب برضه. هو متخيل انا لازم يعني مثلا اعمل 1000 ضغط مثلا، هو مستني عمل مستني حاجه ليه؟ لان هو مستقل التوبه. هو مستقل التوبه، انت مستقل التوبه. واحد بيقول لربنا انا اللي عملته ده غلط، انا ندمان عليه، انا مش ناوي اعمله تاني، انا بطلت خلاص. ربنا بيفرح بده اصلا. في حاجات ربنا وضعها اسمها ايه؟ كفاره، حاجه زياده كفاره ماشي. بس في يعني الكفارات دي قليله جدا. يعني انت لما تبص ايه هي الكفارات في الاسلام هتلاقيها مش في كل حاجه. فيعني نرجع نكمل. طبعا الزنا ليه كفارات اللي هي الجلد او الرجم حتى، بس ده في حاله ان هو ايه اتعرف واتفضح والامام بقى او الوالي او يعني اللي بيديروا البلد هم اللي بيطبقوا ده يعني. انما واحد جاي لي وبيقول لي خلاص هقول له توب، هقول له ايه؟ عادي. ومش معنى كده انه لازم يحصل له كفاره عشان تبقى فاهم. الكفاره دي لو اتعرف، يعني الكفاره دي يا جماعه يعني ايه؟ حاجه كده زي القانون، عقوبه. لو واحد اتعرف انه سرق لازم يتعاقب عشان المجتمع يفهم انه السرقه دي بيتعاقب عليها. انما واحد سرق لوحده فاتاب لوحده مش لازم يطلع يقول عاقبوني بقى عشان انا، لا الكفاره مش لازم. يعني مش قصدي يعني قصدي مش يعني لو انت ما اتمسكتش فاتعمل عليك كفاره مش لازم تتعمل فيك. عشان كده الاحاديث كتيره ايه؟ من ستر مسلما. يعني ايه ستر مسلما؟ يعني واحد ما اتمسكش ماشي خلاص، وانت عرفت خلاص، انت ادعوا للتوبه انت وخلاص. شوف الموضوع ربنا كريم ازاي. انما الكفاره اساسها ايه؟ واحد اتعرف وطلع في التلفزيون وعمل كذا، ما ينفعش ولاة الامر يسيبوه، لان هو لو سابه يبقى المجتمع كده مهزوز. فده فكرتها. يعني احنا عندنا التشدد شويه ده، انه لا يقول لي عاقب نفسي، اجلد نفسي، بيعمل ايه؟ مش هينفع ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابه مربوط، سيدنا ابو لبابه. بعد شويه النبي عليه السلام ضحك وفرح وراح قال للصحابي روح بشر ابو لبابه ان ربنا تاب عليك. وربنا نزل فيه ايه في القران، ايه جميله جدا، ايه هي؟ سوره التوبه. برضه ربنا قال ايه؟ واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوبوا عليهم. عسى يعني مش يعني عسى ليها كذا معنى في اللغه، عسى من الله واجبه ماشي، عسى الله ان يتوب عليهم ان الله تواب رحيم. ربنا نزل القران يقول لابو لبابه ايه؟ انا تبت عليك. ليه؟ لان هو اذنب وبعد كده تاب، فربنا هيتوب عليه خلاص. اتعلم ده مع ربنا، العلاقه مع ربنا علاقه عبد ضعيف بيذنب، فلما بيذنب بيتوب، وبعد كده بيجتهد انه ما يقعش في الذنب تاني، وبيحاول يتجنبه وبيحاول يجاهد نفسه وبينجح في ده مره واثنين، وبعد كده ممكن يضعف في ذنب تاني فيتوب ويكفر. والعلاقه مع ربنا كده، العبد كده يعني، العبد بيجتهد ويجاهد نفسه عشان ما يذنبش ويحارب الذنب، وبعد كده يقع فيه، لان هو مش بيقع فيه كل، مش هو بيعمله بنفسه. يعني لو هو ما كانش عبد، لا ده بيقع فيه كل يوم 10 مرات. طب لو هو عبد، هو بيحاول قد ما يقدر ما يقعش فيه، وبيغلط مره كل فين وفين، هو بيحاول وبيغلط عشان بيضعف، الانسان بيضعف. زي اللي مش بيذاكر فبيسقط، واللي بيذاكر فبينقص شويه درجات برضه، وهو مش عايز ينقص الدرجات، وهو مش مبسوط، وهو بيحاول وبعد كده ينقص، فيقول اعمل ايه؟ مش عاملها تاني، اعملها ازاي؟ دي علاقتنا مع ربنا ومع التوبه، اتعلم ده. فبنو قريظه بعد الشهر تعبوا وقرروا ان هم ايه؟ خلاص يستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. بس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مين اللي راحوا لهم؟ فاكرين عبد الله بن سلول راح للنبي صلى الله عليه وسلم لما عشان بنو قينقاع، وهو اتحجج لهم وراح النبي صلى الله عليه وسلم موافق فعلا. فراحوا الاوس للنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود وموالينا ومعلش وزي ما عملت في دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اطردوا فيهم بحكم سيدكم. هم عارفين، انتوا مش عارفين مين سيدهم؟ سيدنا سعد بن معاذ. يا جماعه انا يا جماعه ده شخص عظيم، يعني هو هيقول لهم كده هم عارفين هو مين؟ قالوا طبعا، ما هم برضو ايه دول الموالي، يعني سيدنا سعد واليهود اه طبعا، ما هو لو محمد يبقى خلاص صلى الله عليه وسلم، انما سيدنا سعد فرصه برضو، وعرفنا ومش عرفنا، ويمكن زي ما يقول لك خلاص يطلعوا ومش يطلعوا، ما يعرفوش هم ان سيدنا سعد ده اعراف بين انه ما يموتش عشان اللحظه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جابوا سيدنا سعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم، سيدنا سعد قوموا عشان سيدنا سعد ليه مكانه، وفي نفس الوقت مريض وتعبان وبيشيلوه، قال قوموا لسيدكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حكم فيهم، فسيدنا سعد قال ايه؟ يقتل رجالهم، يقتل رجالهم وايه؟ وتسبى نسائهم واموالهم. يعني الرجاله المقاتله بتاعتهم اللي هم اللي بيقاتلوا، اللي هم اخذوا نقضوا العهد مع بعض ووافقوا عليه وصمموا عليه، كلهم خونه. كانوا حوالي 400 واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. دي بتبقى عجيبه والله، لما المؤمن يوافق الشرع دي بتبقى حاجه حلوه الواحد. اه يعني ايه زي مثلا واحد مثلا ايه يبقى مش عارف عقوبه حاجه في الدين، بس يقول بص دي لازم يبقى فيها حاجه، ويعرف فعلا يرتاح للشرع، يحس ان هو فطرته سليمه. وسيدنا سعد يعني الفطره يا رب نوصلها. يعني قال لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق 7 سنوات. فحصل حاجه عجيبه جدا، فسيدنا سعد انفجر جرحه ومات. سيدنا سعد بن معاذ بعد الموقف ده توفى واستشهد. سيدنا سعد، سيدنا سعد محتاج ان انت تقعد معاه كده وتقرا عنه وتعرف تفاصيل اكتر، لان في الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال اهتز له عرش الرحمن. اهتز له العرش. فاهم؟ حاسس فاهم يعني ايه اهتز له العرش؟ عجيبه فعلا موقف حاجه. يعني مات وعنده 37 سنه ولسه مسلم من كام سنه يا جماعه؟ 6 سنين. يعني ايه ايه اهتز له العرش دي؟ اهتز العرش فرحا، عشان تبقى فاهم، فرحا بقدوم سيدنا سعد اهتز له العرش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خدوا جثمانه عشان يغسلوه، وهم شايلين النعش، سيدنا سعد يا جماعه كان ضخم جدا وكان قوي جدا وكان تقيل جدا، الصحابه حاسين ان هو مش ماسكين حاجه، قالوا ما اخفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما كانت تحمله الملائكه معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم مات سعد نزل 70,000 ملك. 70,000 ملك يغسلوا سيدنا سعد، يصلوا على سيدنا سعد، يدفنوا سيدنا سعد. ملائكه يعني في ملائكه في السماء عارفه الراجل ده وبتحبه وبتعظمه وبتحزن لموته وبتنزل عشانه. فسيدنا سعد حاجة خطيرة يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.